إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من مادة النحو. يسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. اليوم درس جديد هو الاختصاص. ما الاختصاص بداية؟ نعم، الاختصاص هو أسلوب، أي عبارة، أي جملة. هذه الجملة نبدأ فيها بضمير المتكلم أو بضمير المخاطب، ثم يأتي بعد ذلك الضمير، يأتي بعده اسم يوضح المراد أو يبين المقصود من هذا الضمير. هذا تعريف. وهناك تعريف آخر، هو قصر حكم مسند لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده، معمول لأخص محذوف وجوبا. ما معنى هذا الكلام؟ نضرب مثالا حتى يتبين لنا. لو قلنا مثلا أنا الطالبة أتمنى النجاح، لاحظنا هنا لو أنا حذفت كلمة الطالبة هذه ماذا أقول؟ أنا أتمنى النجاح. أنا أتمنى النجاح. إذن جملة أتمنى النجاح مقصورة على الضمير، لكن لما قلت هنا أنا الطالبة أتمنى، حولت هذه الجملة من كونها مقصورة على الضمير إلى أنها تكون مقصورة على اسم ظاهر بعد ذلك الضمير. تمام؟ هنا لما نقول كلمة الطالب هنا نقول إنها وضحت المراد من كلمة الضمير. فأنا لما قلت أنا أتمنى النجاح، السامع قد لا يعلم أنني طالب، فلما قلت أنا الطالبة فكلمة الطالب هنا خصصت ذلك الضمير، ومن هنا سمي هذا بأسلوب الاختصاص. يعني كما لو كان الإنسان له أكثر من وظيفة. نعم. أو موهبة، فهو يخص مثلا موهبة بعينها. نعم. أو وظيفة هو يتضح بها مثلا. نعم. أو صفة يتضح بها. نعم. من هذا نقول هذا تعريف أسلوب الاختصاص. ما أحوال الاسم المختص؟ نعم، نقول هنا أحوال الاسم المختص، أي الصور التي يكون عليها الاسم المختص. إما أن يكون الاسم المختص معرفا بالإضافة، وإما أن يكون معرفا بأل، وإما أن يكون لفظ أيها ولفظ أيتها. كيف ذلك؟ نوضح بالمثال. في قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. نلاحظ هنا نحن معاشر الأنبياء، أصل الكلام نحن لا نورث، فلما نقول معاشر الأنبياء فقد وضحت المراد من الضمير نحن. نلاحظ هنا أن الاسم المختص هو معاشر الأنبياء وهي مضافة. لما نقول هنا مثلا لنا المصريين تاريخ عريق، لنا المصريين، نلاحظ هنا أن كلمة المصريين هي الاسم المختص وهي معرفة بالألف واللام. لو قلت بي أيها الجندي يصان الوطن، بي أيها الجندي، نلاحظ هنا أن الاسم المختص هو كلمة أيها. إذن بينا أن الاسم المختص يكون على ثلاثة أحوال، إما أن يكون مضافا لمعرفة، وإما أن يكون معرفا بأل، وإما أن يكون لفظ أيها ولفظ أيتها. وما إعراب اسم المختص؟ نعم، إذا كان الاسم المختص مضافا أو محلى بأل فإنه يكون مفعولا به منصوبا. كيف ذلك؟ لما قلنا نحن معاشر الأنبياء، كلمة معاشر هنا تكون مفعولا به منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومعاشر مضاف والأنبياء مضاف إليه. لكن أين عامل النصب هنا؟ الذي قبل كلمة معاشر هو ضمير، إذن كيف يكون المفعول بعد الضمير؟ نقول هنا كلمة معاشر العامل فيها محذوف وجوبا وتقديره نحن أخص معاشر الأنبياء، فكلمة معاشر مرة ثانية مفعول به منصوب لعامل محذوف وجوبا. كذلك لما نقول لنا المصريين، فكلمة المصريين هنا مفعول به منصوب وعامل النصب فيه محذوف وجوبا. أما إذا كان الاسم المختص هو لفظ أيها أو كلمة أيتها فإننا نعربها بطريقة أخرى. كيف ذلك؟ نقول مثلا بي أيها الجندي، تكون أيها هنا مبنية على الضم ومحلها النصب وعاملها محذوف وجوبا. إذن لما أقول بي أيها الجندي تعرب كالتالي: أي مفعول به مبني على الضم في محل النصب لعامل محذوف وجوبا تقديره أخص. والهاء في كلمة أيها أو في كلمة أيتها هي حرف التنبيه لا محل له من الإعراب، والكلمة التي تأتي بعد أيها وأيتها هي تعرب وصفا ويجب فيه الرفع، فنقول بي أيها الجندي، إننا أيتها الفتيات نلتزم بديننا. إذن وجب رفع التابع هنا على كونه نعتا مرفوعا. أستاذنا، وما الغرض من الاختصاص إذن؟ نعم، الغرض من الاختصاص يكون إما الفخر، كما يقول مثلا علي علي أيها الكريم يعتمد. إذن نلاحظ هنا علي أيها الكريم فكأنه يفتخر. كذلك قد يكون المراد منها هو التواضع، كما نقول مثلا أنا أيها العبد مفتقر إلى عفو ربي، هنا يدل على تواضعه. كذلك قد يكون المراد هو توضيح الضمير فقط، كما نقول نحن العرب أقرى الناس للضيف. إذن نقول هنا نحن العرب، فكلمة العرب هنا إنما أتت لتوضح المراد من هذا الضمير. لكن علي أن أوضح لأبنائي أنه ورد في كتابنا، في كتاب المعهد، مثال يقول نحن بنات طارق نمشي على النمارق. هنا يجوز لي فيها أن أقولها بطريقين: أقول نحن بنات طارق، فكلمة نحن مبتدأ وبنات تكون خبرا للمبتدأ مرفوع، أو نحن بناتي طارق. جيد، وممكن أقول نحن بناتي طارق على الاختصاص. إذن ورد فيها روايتان: رواية الرفع على أنه ليس هنا اختصاص وهذا مبتدأ وخبر، ورواية النصب على أنها مفعول به منصوب. كذلك ورد قول الشاعر نحن بني ضبة أصحاب الجمل، لكن هنا لم يرد إلا على الاختصاص نحن بني، فكلمة بني هنا مفعول به منصوب لعامل محذوف وجوبا وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. أستاذنا، هل يوجد تشابه بين الاختصاص والنداء؟ نعم، هناك تشابه بين الاختصاص والنداء، فالاختصاص يشبه النداء لفظا، فكلاهما منصوب بعامل محذوف. كيف ذلك؟ لما قلنا يا عبد الله لما قلنا يا محمد أدعو كذا، نعم، إذن كأنني أقول أنادي أو أدعو، فهنا يا تنوب عن الفعل. نعم، إذن هما متشابهان كما قلنا لفظا، وفي الاختصاص أخص كذا. جيد. نعم، وهنا نقول كلاهما تستخدم فيه كلمة أي وكلمة أيت. إذن الاختصاص يشبه النداء لفظا، فكلاهما منصوب بعامل محذوف، في النداء أدعو أو أنادي وفي الاختصاص أخص، وكلاهما تستخدم فيه كلمة أي وأيت. نعم، وهل هناك فروق بين الاختصاص والنداء؟ نعم، الاختصاص يخالف النداء من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الاختصاص لا تستعمل فيه أداة نداء، أما النداء ففيه الأداة إما لفظا وإما تقديرا. نعم، فلو قلت يا محمد إذن هنا تلفظنا بالياء، وإذا قلنا محمد بدون الياء فهذا جائز فهي مقدرة. كذلك أيضا الاختصاص يكون في ثنايا الكلام. ماذا قصدنا بذلك؟ نحن قلنا يتقدم ضمير ويتأخر عنه اسم، في هذه الحالة لابد أن يكون الاختصاص في ثنايا الكلام ولا يكون في صدر الكلام. الاختصاص في ثنايا الكلام أي لابد أن يسبقه شيء، أي أنه لا يتصدر الكلام. أما النداء فإنما هو متصدر الكلام، كيف ذلك أنت تقول يا عبد الله؟ واحد قال لي ممكن أقول لك اتق الله عبد الله، اتق الله عبد الله، أقول له أيضا هنا النداء تصدر جملته، لأن اتق الله هذه جملة وانتهت، عبد الله هذه جملة تبدأ، أي عبد الله أي أنادي عبد الله كما قلنا. نعم. فالنداء لابد أن يتصدر الكلام، أما الاختصاص فجملته بين الكلام اعتراضية لا محل لها من الإعراب. أستاذنا الأمر الثالث. نعم. هناك وجه ثالث، فارق جيد. نعم. فارق ثالث. نعم. تمام. أن الاختصاص تصاحبه ال، قلنا لنا المصريين، لكن أنا لا أستطيع أن أنادي ما فيه المباشرة، لا أقول يا المصريون، إذن لابد أن آتي بينهما بأيها وأيتها، إلا ما بيناه قبل ذلك إذا كان اسم الجلالة أو ضرورة الشعر أو الجمل المحكية كما في النداء، لكن في الأصل لا يستعمل المنادى فيه ال، أما في الاختصاص فتستعمل فيه ال، وهذا هو الفارق الثالث. وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ ابن مالك يقول هنا الاختصاص كنداء دون يا، كأيها الفتى بإثر الرجونية، وقد يرى ذا دون أي تلو ال، كمثل نحن العرب أسخى من بذل. ومفهوم البيتين أن الاختصاص يأتي في لفظه مشبها النداء، إلا أنه لا تأتي معه يا لا ظاهرة ولا مقدرة، أما المختص فقد يكون معرفا بأل دون أن يسبق بكلمة أي أو أيت. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة النحو. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.